سدد خطاك. فأيها الإخوة، إذن الله سبحانه وتعالى لبزو جزي أهون سلا يهودوشنا سلا نسارا سنة قر قويتو أهون تقلال لا سلا يهودوشنا سلا نسارا الزيها قومنا ودى شرعي ياسقبانار أهون ودى شرعي قبتنار. شرع مالت هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز الله هي فلقال الله هي تلال نبي عشني هندنا قجو هنا الدنا قجو من بال شرع الزاوس تقبل مالتنا طرو سورة المائدة بزوي شرع نقرأ لك من لال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا يسموها نافية نافية مالت لا كالكائن شيء أترجو أتبلو أتتو سنل لا الناس قبلن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دقموا له بالزعان من جمره يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله حلال يدرقوا نقر يمبلا يمتتا يملبس كل نقر حلال يالو ان انت بسميتاچو اتحرموت اتكلكلوت اندي بلو تطو انجي نعم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. سلازي بتام الله حللو نقر قتلوبت بلو تطو ان انت يهن نقر حرام نو اتبلو يلال. ذكر المفسرون يا اخوة مفسروچو بزو عينت ويمسوس أرات ميهلو يزيج آية لمن وردج سبب الله تالو كان يقال لاتشو يهجن آية هنا نببنات آية الله سيا وردات بسبب ويمباند مكنيات مي وردج ألو عندن يو منالو ما أخرجه الترمذي وابن جرير عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني يالو سبحان الله عند سوكنو عند صحابي ود نبياتشن متانا انقدي انديت والله العظيم انديت لآخرة قوقوت نبراتشو الدنيا بتقامي تقولو نبر انديت بتقاتلوك الدنيا وقتن الزاب النهيد يميل قوقوت سلا نبراتشو يني انتصار مارتنو اني ارموك الدنيا لموتاتن فلقم نامن هلو علي عند سو متانا ود نبياتش سلا سلام فقال يا رسول الله إني إذا أكلتو انتشرت للنساء تروت روج عمانا بيا عينتهم قب كبر له يسيت في اللاقوتي يقالي هونال سيت فلقال له جمع فلقال له ولا تشو. وأخذتني شهوتي يعني سمت بتقامي قلالنا سيت كلاقنيه بتقامي ربشال له ولا تشو. فحرمت علي اللحم راسك وبراسه انقدي سقا اندال بلا حرام لني حرام نو بيه سقا اندال بلا حرام بيار له ولا تشو ينقر سلا تشو. الله سبحانه وتعالى هن قرآن ورده ان انت با الله انا باخرة يا امنا تشو سوش الله حلال يالو لم تحرمان لا تشو. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ليلا ملا ويم دمو ليلا من قد ادرق انجي انديت الله حلال يا لو ان سقا ان شوما ان سكر ان برتقال ان يمي بلا لم تحرم الله يا سيت فلاغوتنا مي متابها اغبا اخي عندها تشلم البقها مال او هولتنيا اغبا هولت ما يبقاهم ثلاثتنيا اغبا اراتنيا اغبا انجي الله حللوا البلا يعني لني حرام نو اتبل يمي الايه وردي. طيب وأخرج ابن جرير عن عكرمة للا دمو للا أخبارنا مؤمن للا كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بالخصاء يقول لك شون قدي يا الدنيا أنت لا تشاكونه سبحان الله العظيم بتقام سلت ألوات هالدنيا من هذا الرقو بالدنيا انداي الساساتو يسيت فكر كاخرا انداوات أتشو فرتو هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء. خصاء تاكلاتشو ما ادري اردونج سبا مرنيا ይህ የወንድ ብልት አለ አይደለም? በታቹ ሁለት እንትን አሉ፣ ፍሬ ዘር ነው የምትሉት ሁለት። እነዚህ ከተቀጠቀጡ ሰው ወደ ሴት አይሄድም አይወልድም። እና ምን አሉ፣ خلاص እኛ ሴት አንፈልግም፣ ይህ ፍሬ ዘራችን ሁለቱም ቀጥቅጠን እንደማይሰራ እናርገው ብለዋል። ጮማ ስጋ ደግሞ አንብላ ወደ ሴት ማንቀረባሉ። እነዚህ ናቸው በጣም ከአኺራ የሚያርቁን ያሉ ሴትና ጥጋብ ነው አሉ። فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يهو لتنيا وسببنا. وعن أبي قرابة قال للرمو أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا للوش دومو متنا سيت مبان نقر لمقرب أن نتشيل أن نفلقم الدنيا كنتش الراس وأن نفلقاتم ባህታውያን ሆነን በቃ ከዱንያ ርቀን ሴትም እንትንም አንፈልግምና ባህታውያን መነኮሲያን ሆነን እንኖራለን አሉ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ عليهم በጣም ተቆጡና ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ከባድ ቃል ነው ያወጡ። فقال انما هلك من كان قبلكم بالتشديد አሁን የምትሉት ነገር አላህ ያገራው ነገር እናንተ ለምንድነው የምታከብዱት ነገሩ? انما هلك من قبلكم كان انت بفيت ينبر حزبوش እኮ شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم الله دينو سهل አርጎ ቀላል አርጎ ሲያስቀምጥ እነሱ ግን شددوا شددوا ማለት በቃ አከረሩት ነገሩ። የሌለ ነገር እንደዚህ እናርጋለን እንደዚህ አናርግም ይያሉ። فاولئك بقاياهم في الديار አሁን ከኛ ያሉ ይሁዶች እኮ የነሱ ትርፍራፊ ናቸው አሉ ነቢያችን፣ የነሱ ልጆች ናቸው። እና እንደሱ አትሁኑ፣ ይህ የይሁዶችና የነሳራ ስራ ነው። ባህታውያን እንሆናለን፣ መነኮሴ እንሆናለን፣ ሴት አንቀርብም፣ ስጋ አንበላም፣ በቃ ፍሬዘራችን ቀጠቅጣለን፣ እናቃጥለዋለን። የማን ስራ ነው ግን? فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا بلوا تطوا اغبوا حج هيدو عمره هيدو يوند سرا سرونجي فريزراچن قطقطالن سيتان نقربم سغا نبلام منامن يمبلاو نغر بسلمنا بطام يتطلا نو بلو نغرواچو ين نغر سي نغرواچو الله دومو يا ايها الذين امنوا لا تحرموا يمل ادم اورد اراتنيا سبب عن أبي طلحة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رهط رهط مالت يعني توسنوا سوش عم سد سوش متنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنبي عشان كنون نزي على واتشو قالوا نقطع مساكين والله إيوكو يا آخران فكرنا يا الدنيا انتلاتشا كنون نزي يمي أدرقاتشو صحبنا تشو صحابة كو تقلال لا 95% يجنة سوش كوناتشو صحابة كو من لبلاتشو مرتي هون سوش ناتشو لكن سبحان الله طلوب لو أخيرا هيدو جنان ديقو سلمي فلقو فرق يا أخي فرق يا أخي ليونت بنيانا بنسو يالا ليونتكو بسماينا مريت يالو ليونتكو نو ناتج أنا نكو نا انتي تارجنو كزيها الدنيا يا الدنيا بلا يمن الفون ديت نوالو انا متو من ادرقو قالوا يا نقطع مذاكرنا بلتاچن نقرطالن قالوا بلتاچن لنقرطو نفلغالن ونترك شهوات الدنيا يا الدنيا سميت كله نقرطالن قالوا ونسيح في الارض بقى بيمنغدو بيبرهاو ሄደን ለአላህ ኢባዳ ብቻ ለአላህ ኢባዳ ብቻ እናረጋለን። የኛ ብልት እንቆርጠዋለን ያኒ خلاص መነኮሴ እንዲያ መነኮሴ ብልቱ አይቆርጥም። እነዚህ ደግሞ ከመነኮሴ በላይ ሆኖ ሆኖ እና ነሲሁ في الارض በቃ በየበርሃው ይሄደን በጣላ ዛፍ ስር የተኛን ያኒ ያገኘ ነው የበላ ነው የበላን የጠጣን ይቻ ዱንያ እንድናልፋት እንፈልጋለን كما تفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينقر نبياتشن سمو أو في تاتشو تناقر ويم سوچو نقر واتشو. فذكر لهم إن أنت سوچ ألو نبياتشنو من نقر هل قلتم ذلك أهن بلو تشاشن نقر طالن بمن قر لاي ببر هلا يهيدن بكان تنهر يهنا لا تشون دي على. قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. إن يجندنا أنت لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعبد الناس وخير الناس. إن يجندنا أنت لهم بلا له تتال له سيتوشم بتام ودال له أقبال له عندنا اسجدال له صومال له تنيال له اني ادركت نجر يا لادرجه سو كني ادلم اني ادركت نجر اني نتكتله كن كني غانو قالوا نبياتين. اذا ليسعنا سنه الله سبحانه وتعالى وقوله. اذا الله سبحانه وتعالى منا لهن لا تحرم ما حل الله سبحان الله الله حلله وحرامات تبرو ولا تعتدوا يكو دنبر متاس مالت كونو برتقال حلال نو لا إني قلنا الفلقوم حرام نو البلام لمن التبلام خلاص يا أخي سو برتقال كبر لا تفاح كبر لا ماركة تتا خلاص الدنيا سو هنوال ما نالهندزي. ولا تعتدوا تأكيد للنهي السابق والتعدي معناه تجاوز الحدود التي شرعها الله تعالى. يا أخوة لماذا يفعلون الصحابة لمن دنو الصحابة نزي هذا الرقود مونيوش ناتشو لا يبلت بلت ناتشو يبله بله ناتشو نسو بتقام ترو ترو سوش ناتشو. إذن هذا التصرف يدرقوا لأنهم يخافون الدنيا ويخافون العذاب في الآخرة. يفعلون ذلك لأنهم علموا حقارة الدنيا وقصر مدتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الطريق الصحيح. نسو يمسلا تشوال الدنيا تتهنو أخيرا ميقن يلو نبر نبياتشن قل لا ألو الدنيا يموسد بات نقرا لو سدو بلو تطو أقبو. ألا يمنعوا أنفسهم مما حل الله الله سبحانه وتعالى حلال يالو حرام ليلو تاري لم يفلقوا نبياتشن قل لا ألاتشو. وأعلمهم أن الزهد ليس في ترك الدنيا زاهد مالت منقصي مالت ويمدمو لا الله بتشاء يتزقاج سومهن الدنيا متواعد لماله. وندموش نهتوش سوش نبرو نبياتشن كموتو بهالا صلى الله عليه وسلم سوش نبرونا بمدينة نو بقى اندزي برو بقى اند يتهمم سو قنبس بلو زنبلو لك اند تهمم اند دكا ما سو يهدالو. ستنا عائشة يا نبياتشن مست رضي الله عنها ايتشاتشونا من يهونونا تشون نزي بلا تأيكاك. فقالت عائشة ما بهؤلاء من دنا تشون نزي قنبس بلو تش أمامك أو يمهدو من دنو. قالوا هؤلاء زهاد كريه الدنيا ألوات يا الدنيا نميت ألونا يا أخيران تنفكر يا الله تشونو. قالت ما هكذا نزي هذا اللب كان عمر أزهد منهم. سيدنا عمر كان نسي بلت التقي النقي الدنيا ميت على سو نبر. وكان إذا تكلم أسمع لكن عمر كتنقره من نمسو يتنكتكت نبر من سماو. إذا تكلم أسمع يعني يسون ققر عند سو أيت لهم يقبل سو. وإذا مشى أسرع ندزي متوتوت هذا اللم. سيدنا عمر سيهدو ندام بسان دنبر يقلبو نبر سيهدو تك تك تك تك إيالو نمهدو ينبرو. وإذا ضرب أوجع كما تدمو ويله عمر يمي متاو سو ويلت عند قزيت فيك ستو سبات شيطان نميتايه اندزي نبرو. وهو تقي نقي سوام بالنهار قوام بالليل لكن أنبسا نبرو. اسلمنا يا أنبسوش قبينا ونجي يفري وشنا متتتت يميلو سوش أدلم على جستنا عيشة. والتصوف يا أخوة التصوف والاعتزال يه أهنت يعني بقى الدنيا نفلق بلو ሱፍ አንድ ሱፍ ለብሰው በቃ እንበላም አንጠጣም ብለው መነኮሴ የሚሆኑ አሉ። ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة كما وصفهم الله في سورة الفتح، بل نبيات شسع النزا صحابة وش اندي يتموا متتت يالو بتقام دكا مش عدلهم. الله قال لساتشوكو من على الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. بمن قلت أتشو تاكال مجمرة محمد عليه يه يبلاي النتي على أتشو نبي أتشو والذين معه كنبي أتشن قال لهم صحابات عند بهري أتشو أشداء على الكفار من نم بالله يا قراسو وين بالله يما يمنسو بدين الإسلام يما يمنسو ከሱ ጋር በጣም በጣም ጨካኖች ነበሩ፣ ደፋሮች ነበሩ። አን ሩሐማኡ በይነሁም እርስ በርሳቸው ግን ላንተ ይጣም ለኔ ይክፋን ተባብለው በጣም ይተፋፈሩ ነበር። ሌላ ባህሪያቸው ተራሁም ሩክዓን ሱጀደን ሌሊት ስታያቸው አለምንም ነገር ሰላት ብቻ ነው የሚያውቁ እነዚህ ምንም አያውቁም ትላቸዋለህ። ተማም ቀን ስታያቸው ደግሞ እንዳንበሳ ሲያጋልቡ በጦርነት የሙሽሪኮቹን ራስ ሲቆርጡ ሲቆራርጡ ስታያቸው ደግሞ እነዚህ ደግሞ ጦርነት ብቻ ነው የሚያውቁት ትላለህ። እንደገና ሌሊት ስታያቸው ደግሞ ሲሰግዱ ሲጾሙ ደግሞ ሱብሃንአላህ አልዓዚም እንደዚህ ብሎ ነው አላህ የገለጻቸው። ሩክዓን ሱጀደን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉ? የብተጉነ ፈድለን ሚነላሂ ወሪድዋና ሲማሁም ምልክት ነበራቸው ፊ ውጁህህም ሚን አተሪ ስጁድ። ይህ ነገር ሰዎቹ እንደሚያስቡት አይደለም ወንድሞች። ይህ በግንባራችን የሚወጣው ጥቁር እሱ አይደለም እዚህ የተጠቀሰው። ሲማሁም ፊ ውጁህህም ላ ጥቁርማ ማንም ሰው እንዲያውም ይወጣዋል አይደለም እንዴ? ይህ በፊታችን በግንባራችን የሚወጣው ጥቁር ከስጁድ መብዛት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከአንድ አለርጂክ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ያን ከተፈጥሮም ሊሆን ይችላል። እሱ አይደለም አላህ የጠየቀው። ግን ምንድነው አለ አላማ አለ። አንድ ሰው ስታየው እንዲያውም ዑለማቹ ምን ይላሉ? والله فلان اذا رايته ذكر الله برؤيته يذكر الله ይላሉ። አሉኮ ወንድሞች አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ ብቻ ስታያቸውና ከነሱ ጋር ስትናገር ብቻ የአላህን ፍቅር ያድርሃል። አላህ ይዝከር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الله الله الله ብቻ ወደ አላህ ተጠጋ ብቻ ይልሃል። እንደዚህ ስታዩ እኮ ነው ውበቱ ግርማው ምናምኑ አላህ የሰጠው እንትኑ ውበት እንደዚህ አለ። እሺ اذا والمراد يقول لا تحرموا مالته الله سبحانه وتعالى لا تعتقدوا تحريما ما احل الله لكم من طيبات بان تاخذوا على انفسكم عهدا اني والله ين عينت مقب البلام بلا الله يحللو حرام ما رغو. نعم يهنو الله بتقام ميت ألاو طروا دلم. فالنية عن التحريم تكفي، بل بهن كوان يهن نقر البلام بله مكلكلو راس وانجل نوالو الله يحللو حرام نو مالت. فالنية عن التحريم هنا ليس منصاب على الترك المجرد مقبل مبلات دلم وانو انتنو وانجلو. فقد يترك الإنسان بعض الطيبات لأسباب تتعلق بالمرض. هذا لم يكن دموج عندنا سوج ببشتها مكنيات عندنا مقب أن بلان بلو ونتاتشونو ونتاتشونو نو إنما هو منصب على اعتقاد وأنه الله ميلو من دنو بلبه يه حرامنو البلاوم يه كلكلو عنه منا من أتبل. لكن سبحان الله ببشتها كهنا ما بزو سوج قالوا. نعم مثال ذلك أصحاب مرض السكر دابت ياللاتشو ويمي سكر بشتا ياللاتشو لا يتناولون السكر سكر اي بلوم انديهم مبلات ياللباتشو حلال نو لكن مبلات ياللباتشو. أصحاب الضغط يدم قفيت ياللاتشو لا يتناولون ملح ملح شو اي بلوم مبلاتهم ياللباتشو شو بلتو كموتو قداي هون اللو ايها ما نتبو ادلم الله سبحانه وتعالى. أو أي طعام إذا كان يسبب لك حساسية يجوز تركه. ከጤናህ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ማንኛውም ምግብ ባትበላው ጥሩ ነው። ግን እሱ አይደለም አላህ ያለው። አላህ የሚለው ምንድን ነው? አላህ ሐላል ያለው ላ ይህ ሐራም ነው እኔ አልፈልገውም፣ ይህም አልበላም፣ ይህም በላለሁ ማለት ነው። ወባዕድ አነሃ ስብሓነሁ ወተዓላ አን ተሕሪም ጠይባት አመራ ቢተናውሊሃ ወተመቱዕ ቢሃ አትከልክሉ ብሎ አላህ በቁጣ ሲናገር ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ወኩሉ ሚማ ረዘቀኩም ላሁ ሐላለን ጠይበን ወተቁ ላህ አለዚ አንቱም ብሂ ሙእሚኑን በሉ ብሉ ጠጡ፣ አላህ በመሬቱ ያበቀለው ሁሉ ሐላል ነው ኢላ ማ ሐረመሁ ላህ ስብሓነ ወተዓላ ስለዚህ ብሉ አለ። ወልአምር ፊ ቀውሊሂ ወኩሉ ብሉ ማለት አሉ ዑለማዎቹ ሁወ ልልኢባሓ ያኒ ተፈቅዶላቸዋል ብሉ ያኒ ብትበሉ ጥሩ ነው ማለቱ ነው። ወቂል ወቂል ኢነሁ ልልውጁብ አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን አለ? አንዳንድ ጊዜ ብሉ ሲል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዋጅብ የሚሆንበት ጊዜ አለ አሉ። ለአነ ምን አልዋጅብ አላ ልሙእሚን አላ የትሩከ አምረን አባሐሁ ላሁ ተዓላ ተርከን ሙጥለቀን ሊአነ ሀዛ ተርክ የኩኑ ምን ባብ ተሕሪም ማ አሐለ ላሁ ለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለምሳሌ አንድ ሰው ቱፋህ የሚባል ነገር ምንም አድበላም ብሎ ከከለከለ ይህማ ተሓዲ ነው ከአላህ ጋር። ጡንቻህን ገትረህ ክንድህን ገትረ እኔ አልፈልገውም አልበላም ማለቱ አላህ የሐለለው ሐራም ለማለትህ ነው ይላሉ። ታንያን ሁናከ ቃዒዳ አንድ ምሰሶ አለ በእስልምና ማ ላ የጁዙ ልዋጅቡ ኢላ ብሂ ፈሁወ ዋጅብ። ይህን ተመልከቱ ወንድሞች፣ ማ ላ የጁዙ ልዋጅቡ ኢላ ብሂ ፈሁወ ዋጅብ። አንድ ዋጅብ የሆነ ነገር ለማድረግ ሌላ ነገር ካስፈለገህ ያ ሌላ ነገር ደግሞ ዋጅብ ይሆናል። ለምሳሌ ሰላት ለመስገድ ጠሃራ ያስፈልግሃል። አሁን ጠሃራ ምን ሆነዋል? ዋጅብ ሆነዋል። ጠሃራ ለማድረግ ውሃ ያስፈልግሃል። አሁን ውሃ ምን ሆነዋል? ውሃ ማግኘት ዋጅብ ሆነዋል። ውሃው በመሰረቱ ዋጅብ አይደለም። ውሃው ዋጅብ አይደለም። አው ለምሳሌ ውሃ አድርገህ ታጠብ ምናምን የምብላው ዋጅብ አይደለም። ግን ለሰላት ጠሃራ ያስፈልጋል። ጠሃራው ውሃ ያስፈልጋል። ተያይዘው ሁሉም ዋጅብ ሆኑ ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ማ ላ የጁዝ ልዋጅብ ኢላ ብሂ ፈሁወ ዋጅብ። አለሱ ዋጅቡ ለመከናወን የማይችልበት ከሆነ ያ ነገር ዋጅብ ሆነዋል ይላል። ኢዘን ፈልሐያቱ ዋጅባ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዚህ አዱና እንድትኖር 50 ዓመት ወሰነልህ። ይህን 50 ዓመት መኖር በዚህ አዱንያ ያንተ ዋጅብ ነው አሉ። ዋጅብ ነው በዚህ አዱንያ አላህ እንትን ያደረገልህ 50 ዓመት መኖር አለብህ። ኢዘን ወልአክል ለሃ ዋጅብ ለመኖር ከተፈለገ እንግዲህ መብላት ዋጅብ ይሆናል። አላህ ረሕማ ይስጠው። አሁን ያልኩት ነገር የገባው አሁን ስለ ምግቡ ያልኩት ነገር የገባው በጣም ቨሪ ስማርት ሰው ነው። ስለዚህ ምግቡ አንዳንድ ጊዜ ዋጅብ ይሆናል። ምክንያቱም በዚህ በህይወትህ መኖር ዋጅብ ከሆነ ለመኖር ደግሞ ምግብ ዋጅብ ይሆናል። ዋጅብ ስለሆነ ምግብ መብላት ዋጅብ ነው አሉ። ምን ሁነ ሐረመ ልዑለማ ከዚህ ተነስቶ እንግዲህ ዑለማዎች ምን አሉ? የሕሩሙ ኢድራብ አን ጣዓም። አላሁ አክበር። አሁን በሚደረገው በእንትኑ መጣውን በእስር ቤቶችና አንዳንድ ሰዎች የሚያደርጉ የምግብ አድማ ማረግ ሐራም ነው አሉ። የምግብ አድማ አድርገው የሞቱ ሰዎች ቃትል ነፍስ ናቸው። ራሳቸው በሰይፍ እንደ ገደሉት ነው። ታውቃላችሁ ኢድራብ አን ጣዓም ኸላስ አልበላም ብሎ ለፖሊሶቹን ለማብሸቅ ወይም ደግሞ እንትኑ የጠየቀው ጥያቄ እንዲቀበሉለት ብሎ አንድ ሳምንት አልበላም አለ። አንድ ሰው ስንት ነው ያሉት? 67 ቀን ነው ምናምን አልበላም። ና ከዛ በቃ በዛ ሬሳው ተቀበሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኢድራብ አን ጣዓም አላህ ሐላል ያለው አንተ ማን ነው አልበላም የምትለው ለምንድን ነው? በቁርአን አገኘኸው? በሱና አገኘኸው? ላ የራስህ እንትን ነው ይሄ ነገር። ጠይብ ፈኢማተ ምን ጀራኢ ልጁዕ ይህን አድማ የሚያደርገው አልበላም ብሎ የሚከለክልና በራብ ከሞተ ይዕተበር ቃትል ነፍስ። والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى آياو هون ينببنو آيا قلصنو بيّاينة ترو ترو مقب مقب مبلات يعني تقين أدلهم يمياسن أدلهم تقوى بلبنا بتقبار إنو انجي مقب مكالكال أدلهم عندهم يقول أكل اللذائذ لذائذ ماتنو مرت يهونو يتعفت ونقروش مبلاتو الله الكلك لهم السو تكلك له دومو تقي لما رتاي تشالم السو بمكلك له ما شاء الله يكو بتقام ولي الله نقول لما رتاي تشالم لا لمن قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثريد نبيات شن ثريد يبنو نبر الله الله ثريد مالت بنبيات شن صلى الله عليه وسلم قزي بصحابة قزي the best مقب يمبالو ثريد نبر ثريد بكبه ب تقر دابو يعني بور مالتنو بسغانا بمرق يتسرى نو انقدي الناسو ياقالو بقريش ثريد كتباله يبلط امغب مالتنو انيا لمثاله دروات ويم سغاوات ويم كتفو اندمنلو اندزي كتفو اندمنلو الناسو دومو ثريد يلوتال بل نبي عيسى عليه السلام يا عائشان بلتت سيناغرو من النبر فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لالو يا عائشة بلتتكو عائشة كو ان كليلوت سيتوش بتاودا درات لكن ده ثريد كليلا مقب اندم تاودا درونو لالو اذا النبياتشن ثريد يبلو نبر طيب سقا يبلو نبر ومدحه عندهم سقا سيبلو يا مقصود نبر انت دسيلا لي سقايلو تنبر وكان يحب الحلوى نبيات صلى الله عليه وسلم حلاوة شوكولات طلو طلو طفاج هونو مارولالا يون هل يودو نبر وكان يحب الدباء دباء قرعة دباء بامرنيا دباء يبالال بتغنيا دباء دباء نلوالل بامرنيا دباء نواندموش من دنو دباء በትግርኛ ዱባ በአረብኛም ዱባ አው ዱባ ይወዱ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ በመግብ ላይ ከቀረቡ አሉ ሱብሃንአላህ ነቢያችን ያኒ ከፊታቸው ነው የሚበሉ አይደለም እንዴ አደብ አርጎ ከፊታቸው ግን ዱባ ካገኙ አሉ ሁሉ ሰው ያቃቸው ነበር ዱባ ካገኙ ከን የተታበዕ ዱባ ሀዲ ባለችበት ዱባ ለቀም ያርጓታል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዱት ነበር ዱባ طيب وقال القرطبي الإمام القرطبي المفسر من النبر وكان الإمام مالك سيدنا مالك تاريخاتشو نقرياتشو اللو هذا لم دي تساو سالاتشو نزي أرات مذهب عنده مالك ناتشو كان يأكل من ألذ المأكولات ويلبس من أحسن الملابس وكان أبو حنيفة سيدنا أبو حنيفة يسمونه العمود الأبيض او عمود مالت من دنو عمود يعني ينتنو مسسو مالتنو مسسو يبيت مسسو سيدنا ابو حنيفة نج مسسو بلو يتقسوات شو نبر لمن مسلات شو يمي لبسو تلبس نج انو قابي يلبسو نبر ندقنا دمو عمى ابيض عمى دمو يعني يرس تمتم እንደዚ ነጭ ያደርጋሉ እንደገና ማሻአላህ ነጭ በነጭ ለብሰው ለሊት ሲሰግዱ ለሊቱን በሙሉ ሲሰግዱ ያድሩና ከዛ በኋላ ሰው አጠገባቸው የተኛ ግማሽ ለሊት ብር ብሎ ሲነሳ ረ ይሄማ የመስጊዱ ሙሰሶ ነው ይላል አው ብሎ ይተኛል እንደገና ከግማሽ ሰዓት ከተነሳ ደግሞ እንደ ቆሙ ናቸው አቡ ሐኒፋ نج لبسو اندقوم نو يعني يسجدالو نا يتنساو من الال يدمو يمسجدو انتنو مساسو نو يلالو لك اند مسجد مساسو بمسجد لاي قومو عندان لقزي قرآن كامل بهولت ركع يسجدو تنبر سبحان الله سيدنا ابو حنيفة كعشابو هلا جمرو اسكفجر هولت ركع بيتشا قرآن بمولو ازا بهولت ركع يسجدو تنبر سلزي كان يسمو العمود الابيض نجو مسسو بلو يترو نبر لكثرة قيامه ولباسه. وكان يحب أبو حنيفة لباسا نظيفا أنيقا ترو لبسنا بتام دس يميلو نج لبسي يبلبسو نبر. وكان عمر بن عبد العزيز الزاهد التقي الخليفة الخامس إذا مر بطريق سيدنا عمر بن عبد العزيز بمن قد كلفوا عليه أو دخل بيتا لا يذهب رائحة البيت إلا بعد أيام. نا شتو بتأم ودو نبر تروتر شتو ودي هنا شتو قستوي أبو نبر سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني الدنيا بتنتن عدل النا ترو نجر يدرجونا شو عمر بن عبد العزيز تاريخه شو نجر شو نبر النا من دونه عندنا جزيالو سيدنا عمر بن عبد العزيز عند بيت قبته كوتش قالوا كوتوا بهلا يساتشو يشتو يعطر شتو هلتك أن منامنا يهدم كبيتو. إن دمو عندليج متو سلام كلاشو راسو دبس بس كده رجوت بيجاتشو كزالج ترو هنا وانتنو يا عمر بن عبد العزيز شتو أيلك من البرالو بل أنن سوش منالو. سبحان الله لبسو سيدنا عمر بن عبد العزيز يا أمير لجنة شو يا مستشو يا أمير لجنة سلزي انتنو لبسات شو راسو بشتو أرقويات وتنبري ببالال. على كل حال من دنو يعني أحسن طعام أحسن لباس لبسو نبر لكن كان أمير المؤمنين بسو قزينو جبنا في يل أبرو مكمت ينبرو بعمر بن عبد العزيز قزينو بسو قزينو سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني كمان قستو قنزب أرباشي برد موزات شوي نبرو أمير سيهونو ولت متو بتشاد الرجلنا للا بمولو ودمن قسم اللسود بس هات شو قزينو يالا قبا يمتقابلو يالا قبا هلو كفلو يداروت إذا يالا شو يمتقالو إذا شو يكفر الله شو نسا شو ناشو باريا يالا هلو يمتقنا قنزب لستو نس ايو تاتبلو نس ايو تاتبلو. سيدنا عمر بن عبد العزيز ناشو يون هلو هنو ترو لبس ترو مقب يزنتو نبر تمام. قال علماؤنا في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين إن الزابت ليثو كتش بلو مقرجارقو بقى عند لبس لبسو بور عند قزيمي تاتب لبس منو إني أخيراننا منودو الدنيا نودو يميلو هنا قريما لسلاة شوالي. وعلى كل أهل البطالة من المتصوفين إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريق النزيز سوفياوتش يعني بحتاويان نن مونوكوسياون يميلو كمن قد اندوت وماوك اللبات شويلو تمام. قال الطبري يعني أبو جعفر الطبري أكبر مفسر على الإطلاق شيخ المفسرين يلوتاليه طبري قال لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما أحل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. يعني سيت الألاقبام مقبال بلام ترو لبسان لبس يميلو يه يميل سو حق يلوم كحق يوت أسو نوالو. يقول سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. قال أهل التفسير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما وصف القيامة فرق له الناس وبكوا نبياتنا عند الجزء الأخير تناقرنا بزوسوش على كأسو فاجتمع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان تملكت قدي دمو صحابة وشو بنقراشو يقرمان نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند كان سل أخيرا سل الجنة سل الجهنم بنبتناقرنا صحابة وشو لقصو بلقصو هنو بكا دكمكم على شو بنقصونا ببنتنو يا أخيرا فراتشا قباتشو أهون أسر سوشناتشو عثمان بن مذعون يمي بالو سو ببيتو تسبسبو سبسبا درقو أسرناتشو صحابا تسبسبونا عند نقر وسنو من دنو يوسنو اجتمع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان بن مذعون الجمحي وهم من ناتشو تاكر لاتشو أبو بكر الصديق رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم مولى بن أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل ابن مقرن رضي الله عنهم كلهم نزيع السر تمكاكروا النا تشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح. خلاص يهن كونش نقدي هالدنيا يهن كونش آخرة إنيا بالدنيا ترو نورو لمنور أنفلقم بقى صوف صوف تاك الله يصوف لبس لبسا صوف مالت بقى بتام تخين وفرامي هون انتنو السو لبسا بقى كالدنيا موت أتنوارو. واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكرهم باللتا تشو هلوم اندي قرطو ويصوموا الدهر أمتهم بمولو اندي صومو ويقوموا الليل ليلتهم بمولو اندي سقلو ولا ينامون على الفراش بالقاء اندي تنيو بمريت لي تنيو ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ولا يقربوا الطيب لا إله إلا الله هلو توت سيتم أن نقرب شتم أن نقرب ولا سقام أن نبلع بمريت نجيب ألقان نتنيام ليلتا نتنيام ننسقدنو عندما ما تصومنو أمتهم بمولو نتصوم على البلو تسمامو أسرهم تسمامو تمام. ويسيحون في الأرض بقى خلاص بيت تتود أنتم لهدو. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى دار عثمان بن مذعون نبياتشن سيهن نقر سيسامو يرطو ودع عثمان بن مذعون مدو فلم يصادفوا ألا قنيوتم. فقال لامرأته لميستو منالو أم حكيم يمتبالو عثمان ميستنش منالو واسمها الخولاء وكانت عطارة سواد موشتو منامن عطارة تقالاتشو كما منا تشتي ينبرونه. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة الوات أحق ما بلغني يسمه تنقر أنتنو من سماها لتشو على تشاتشو نبي أنتنو سلبالش يسمه أنتنو يا الوات فكرهت أن تكذب لا لا لا يسمه ستتنو اندتل كذبت هنا لتش دمو بمان نو بمان فتنو متكذبو بنبياتشن فتنو متكذبو إنها تكون كذابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكرهت أن تبدي على زوجها بالوان مستر موت الدمو كبدات أو لكنو اندت الدمو إنها بالوان دات تاتك أتفلق لتش لا وشتنا اندت الدمو وشتان تهنا لتش سوا. فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك هيدنا عثمان انتأيك السويا له نقر تككلنو ولا رسوان سابج رسوان أوتعش بكا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فلما دخل عثمان أخبرته هون عثمان ابن مذعون ودبيتو سيقبا مستو نقرتشو نبياتش متنبر سلان تيت أيقونو تتأنكك على الشاشو. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان هو وأصحابه فقال لهم نا عثمان كنزا صحابه بمنو متنا نبياتنا نقرواته. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا وكذا إنكو درسونيال ينان توري ينان تهونيتا درسونيال اندزي اندزي اندزي نارغالن بلاچو تسمامتاچوال مني بالو انغدي الناسو اروشت نو لي بالو لا مان فيت نو ميواشو. قالوا بلا يا رسول الله وما اردنا الا الخير لا طرو نغر نو انجي نمطفكو على اسبنم. فقال صلى الله عليه وسلم اني لم امر بذلك اهو ني اسباچوت نغر سغا نبلا ميستان نغبا منامن إن اندزي هل تززكم لزيه بي ودن أنت ألتلاككم. ثم قال إن لأنفسكم عليكم حق فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وما بلال له سقا بلال له قالوا تنبياتشن وآت النساء ሚስቶችም አገባለሁ ያኔ ሴትም ልክ እናንተ እንደምትወዱት ሴትም ወዳለሁ አገባለሁ ፈመን ረቂበ ዐን ሱነቲ ፈለይሰ ሚኒ የነን ፈለክ ተከትሎ የማይሄድ ሰው ከኔ አይደለም ثم جمع الناس وخطبهم فقال ما بال نا كذا حالا هيدونا نبياتين بقى هون تقطوال حزبون سبسبونا بمسجد ان اغلي ان اغلي علالوم نبياتي صلى الله عليه وسلم طبياتهم ذي هل نبرم اون عند سو بباتوكس يناجر نور نو لمن دنو اغلي ذي ذي هم يادرغو اتبل عند عند سو شالو ذي هم يارغو نا تستت نو نبياتين هوتاچو بمولو اغلي منا من ايلوم نبر الا عند عند غزي አንድ ጊዜ ምክንያቱም እገሌ ካሉ ፈዲሃ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ግዴታ ይሆናል ስሙ ለመጥቀስ ለምሳሌ ነቢያችን አንድ ቀን ምን አደረጉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የአቡ ጀህል ልጅ ሊያገባ ይፈልጋል እንኳን ነቢያችን እኛም አንቀበለውም ይሄ ነገር የአቡ ጀህል ልጅ ሊያገባ ይችላል ይፈልጋል እንዴ ፋጢማ ቢንት ነቢ ሰለም كعلي قا يالچ ياندو يكافر سو لج لي يغبو يفلقالو سيدنا علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حزب سبسبو ايها الناس اني لا احلل لا احرم ما احل الله الله حلال يالو اني حرام عللم يا سو لج اسك ارات لي يغبا تفقدولتال ولكن والله يالو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله لا يكونان في بيت واحد وتحت رجل واحد باند وند باند وند سر يا الله ملكتنيا لجنا يا الله عدو هنو لج ولتم سيتوش باند بوتا اي قمتهم يا علي يالوت كفلك فاطمان تقلقنا يفلك كون اقبع لكن يا ابو جهل لجن دتاقبع الفقد اللي مالو نعم ازي منالو حزبون سبسبونا منالو سله انغدي ابو بكر ندزي عليه عثمان ندزي عليه ابو مسعود علالهم ما بال اقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات اما اني لست امركم ان تكونوا قسيسين ورهبانا انيكو قساوس اندتهونوا منكوسينا بهتاويا اندتهونوا كو الاززكم فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء بديناتشن لاي سقامتونا ستمتو يميبال نقر يلنم ولا اتخاذ السوامع لبتشهن مسجد أدرقه إزا عبادة أدرقه له مالت يلم وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد ايه بقى إني بمريت لاي بمدربة لاي يهدكو አንዳንድ ያገኘሁት የበላሁ ዝም ዞራለሁ ማለት እንደዚህ የለም በእስልምና ጾም ሲያሃ ነው አለ ሲያሃ ማለት ራስህን ለብቻን አድርገህ ዝም ብለህ መጥፋት ማለት ነው ጾም በቃ ከጾም ኮኮ ከሁሉ ነገር ተከልክለሃል ማለት እኮ ነው የሁላችን ነቢያችን እንደሳሰጠሩት ነገሩ አንተ ፀሐይ ከወጣች ጀምሮ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ከምግብ ከተከለከል አጅራ አለ ሲያም አደረክ ይባላል እንደገና ደግሞ ያኒ ከምግብ ደግሞ ተከልክለሃል እንጂ ዝም ብለ ፈጥረህ እንደዚህ አትበል اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فانما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فاولئك بقايا في ديار في الديار والصوامع እንደዛ ይሁዶችና ነሳራ በራሳቸው የተጫወቱ መነኮሴ ነኝ ባህታውያን ነኝ አዱንያ አልፈልግም አላገባም የሚሉ እንደዚህ አትበሉ አሉ سبحان الله اذا ይነበር የተከሰተው اخبرنا ابو بكر ابن محمد ابن عبد ابن ابي توبه اخبرنا ابو طاهر محمد كذا الى اخر درجه من قالوا عن سعد بن مسعود ان عثمان بن مذعون رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي الاختصار ዑስማን አንድ ቀን መጥተው ምን አሉ ያ ረሱላህ የኔ ፍሬዘር እነዚህ ሁለቱ በብልታች ያሉ እነሱን ልቀጠቅጣቸው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصي ولا اختصى خساء امتي الصيام انت من لمندنو فري فري انتو بلتن يمتقطقطو صومنا خلاص كصومكو كوسكو مالتكو فقال يا رسول الله اذن لي في السياحه فقال ان سياحه امتي الجهاد انا جهاد ادرك في سبيل الله فقال يا رسول الله اذن لنا في الترهب رهبان منكوسين دنهون فقدلنا له ان ترهب امتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه خلاص ترهب تفلقاله بمسجد لاي امست وقت تكبيره الاحرام اندا الفه ينو ترهب مالت بسلمنا امست وقت وند كونك امست وقت كمؤذنو جا جبانا اذان كاله اندغنا اقامه كاله امست صلاه بمسجد كسجد كانته ይህነው እንግዲህ መነኮስ ይሆናል የምንለው ይህነው የእስልምና መነኮስ ያሉ بعد ما امر الله بالاكل والشرب ونهى عن الترهب قال لكن الذي تاكله يجب ان يكون حلالا من جهتين ግን የምትበሉት እንደፈለጋችሁ ብሉ ጠጡ አለ الله የምትበሉት ግን አሁን አጥር እናርግለት አለ ምንድነው እሱ جهتي كسبه የምታመጡት የገንዘቡና ምግቡ የምታመጡት በሐላል መምጣት አለበት سرقه ربا نا تنبلته رشوة درقه ويمسوا التالي لسهون بحلال يمتهو مقب بلالي وجهة حله على أن لا يكون لحم خنزير دمو يمت بلاو نقر يا سما مهن يلبتن أو دم مهن يلبتن أو لطاوت بلو يتار دم مهن يلبتن ويم يموتي بسبس مهن يلبتن وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يهن قال ابو هلا اهون انغدي من دم نبلا من دم نتطا اوقن كذا قتلوا ب 89 ايا الله سبحانه وتعالى يتمرنوا نو ايه يتمرنوا نو كن رجعوا اندال الف بيه نو انجي سلام الله يناغرال يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اندزي بيقنوا والله تبلاله والله تهتله والله متالو يمتلو الله عفو بلوال بلبه درق بلو بلبه اسبه يمالكو جن فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم ايه نجر بلفو سامت يتمارنو نو يمالسو يمالسو من يدرغال يعني ملو كلا درغه معناتنو من دنو ملو 10 مسكين يبلال ويم 10 مسكين لبس يا لبسال ويم باريا كالو نصا يلال انذي 3 يمايتشل كونه دومو 3 قمي صوم على لي ولو غداهم وعشاهم لا يجوز عليه سبحان الله العظيم ولو غداهم وعشاهم لا يجوز عند سو امتتو مسانا ارات اندغنا لماغسنو ما مسانا ارات كبرلا ايهون مالو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى 10 مسكين سلاله ولكن ابو حنيفه يجوز عليه ابو حنيفه بتشامنالو عند سو 10 غزي كبرلاو يهونال قالو ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه ولا تجوز الدراهم بغنزب دمو ايهونم والدنانير نعم ولا الخبز ولا الدقيق دابو تسطواله ايهونم دوقه تسطواله ايهونم مغب مسطتالبه بل يجب اخراج الحب اليهم وجوز ابو حنيفه ابو حنيفه جن دوقه تسطو خبز بتسطو يهونالالو طيب ولو صرف الكل الى مسكين واحد لا يجوز تقلالا 10 مسكين لاند مسكين بيسطاتشو بيسطو ايهونم وجوز ابو حنيفه بزي هلو جمهور علماء ايهونم سيلو ابو حنيفه غن يهون علالو اشي كذا قتلو من يلال ولا يجوز ان يصرف الا الى مسلم حر محتاج يمتسطو دمو 10 مسكين يمتابلاو مجمرا اسلام مهون አለባቸው ከዛ በኋላ ሁር ነጻ ባሪያ መሆን የለባቸውም ምክንያቱም ባሪያ ሌላ እንትን አላቸው ሌላ ፍርድ አላቸው ሙህታጅ ምስኪኖች መሆን አለባቸው فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا يجوز ذمي مالت عنده يهودي أو كريستيان بنان تسر يمينور لسو أي ستم ويم دمو باريا أي ستم ويم هابتام أي ستم تمام لا يجوز وجوز أبو حنيفة أبو حنيفة إهن هلو إتشالالالو واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز قوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم يمتسد أو مقب دموالو هاب تامو شمي بلو تسايحون يدها دهو شمي بلو تسايحون يعني ميدل كلاس يمي بلو تمقبنو إنيا ميدل كلاس بأقرأ شمي نبالا نوان دموش إنجرنا نواتنا وادا لمن دي إنجرا وات غنفو منامن يعني اندزي اندزي نو كزي نو متسد أو نجي يشاريتن هوتل بت يتزجاجو مغب ستوا يبالم ويم دومو زا بمنجد يميار هوملس يهون ويمي يمي مغبوت مغب دومو ستوا يبالم من اوسط ما تطعمون اهليكم يوم هكلنياونا ترى يهونو مغب ستابله تمام طيب وكسوتهم ايضا من اوسط ما تكسون اهليكم لبسك هونم انا سوت يعني بدله كرافاتا منامن البسوا ان لهم قوله عز وجل او تحرير الرقبه وقوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا عجز سوستم يما يتشلكوني سوستك أن مصعم ينربتها الماتنو وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير والله ندزيها لا در قنبلو لترو نقر بمهلا رقو ككلكلي لا يادرق كزوها لا كفارا يكفلانو طيب والله سبحانه وتعالى قطر من الهلال واحفظوا ايمانكم يمالكو نغر تتنقق طبقوا شلا تبلوا قيل اراد به ترك الحلف يعني ما ما لا يسفلقم كمالك جن طبقوا مالهن طبق الهلال وقيل هو الاصح اراد به نعم اذا حلفتم فلا تحنثوا فالمراد منه حفظ اليمين يعني يمال كون قر أطبق أرقه يازو فتس أمو ويم أتمال ويم أتمال كالنج الرسو نعم ثم قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يهن هقنا دنبيا سفروا أمس قنو تنجي يهن عينة هقول يا سفر الله شو الله سبحانه وتعالى يعني لياك الله شو يفلقنو سلزي أمس قنو تلال ثم قال سبحانه وتعالى يهن نقر أهون لمن دنو بزوك زيال والسدكوت وكناتم تمرنا البالفو سامن بفيك السنة بزرزر سلتمار نونو أهون شلا يالكوت نقرو طيب ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها أهون قد متانقري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نانت بني أمناتشو سوش خمر يمي أسكر متأت ميسر قمار أنصاب لتأوت يمي الدرقو نقر الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أهم بتفسير نقبالنا إنك ألا إن شاء الله طيب وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية إيه دمو يتشن أهون ينببنا آية بمن دوردج عندن العلماء شو مكنياتو قلصو الآيات روايات منها ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص سلمت أتنو أهون يمنا قرو قباتشو النموج سلي يميع سكر متأت الله سبحانه وتعالى خمرات تقربوا على اللم يالو يهيشن آية وردتشو لدقم الله شو مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نجاسا نو قذر نو بتقام يعني يميك أف نقر نو متت أتتأتو قمر أتتشاوت والي يهن هم جمرا يهن لقلت يهيشن آية وردتشو عند مكنيات الله تعالو جاء في صحيح مسلم بتككل بس يعني طرت على حديث يمتو عن سعد بن أبي وقاص أنه قال نزلت في آيات من القرآن بني كون يوردوا على سيدنا سعد يجن آية كلنين ويردتشو بني مكنيات يوردتشو عليه. قال أتيت على نفر من الأنصار يمدينا سواج تسبسبون بروا عند بيتنا سلام عليكم بيقب هناك النسوك تشالكو عليه. فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا ألو ناس تمتتتا اندنيا تزنانا لنيا عليه وذلك قبل أن تحرم الخمر بزاق زي يعني خمر حرام النبرم قناء الله الحرمه. قال فآتيتهم ولا كلمه تتطلن سكرلن قبهنا قطه في كنسوغا فاتيت منو سعد سعد تقلاچو سعد كنزا السر بجنة يتبشروا لاچوكو هنا قبهنا قطه والي ان بستان نبر غارد نو راسو يفرافري بوتا نو فاذا راس جزور مشوي سغبا عند تلك يجمر راس يتكقله نو يبسله نو በዛ ደሞ ስጋ ደሞ ጥብስ ስጋ የተዘጋጀ ነው በዛ ደሞ በየአይነቱ خمر መጠጥ ደሞ ተዘጋጅቷል خلاص መረቀና እንግዲህ سيدنا سعد قبا وزق من خمر على طول قبنا خمر منامنو ادبالقوا እንግዲህ ሁሉ በላ ጠጣ فاكلت وشربت معهم قال فذكرت الانصار والمهاجرين عندهم يقولላችሁ እንግዲህ መጠጥን ምን እንደሚያደርግ ከሰከርኩ በኋላ የአህል መካና የአህል المدينه ብልጠታቸው መናገር ጀመርኩ ሳይታወቀኝ ሙሃጅሪን የመካ ሰዎች ኮይ በልጣሉ ምናምን ማለት ጀመርኩ አለ فقلت المهاجرون خير من الانصار ይሄ በጭንቅላጡ ቢሆን አይናገርም ነበር አሁን ግን ጭንቅላጡ ሳተ سيدنا سعد ሰክረዋል እና ሙሃጅሮቹ ከመካ የመጡ እኮ ይበልጣሉ ከአህል መዲና አለ قال فاخذ رجل የመዲና ሰው አንዱ ተነሳና በሸቀና اخذ رجل من الانصار اخذ لح جمل فضربني به አንዱ አጥንት የግመል አጥንት ወሰደና ራሴን መታኝ አለ فجرح انفي አፍንጫዬን ቆሰለ አለ فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دم بدم هنيا فنجاي ود نبياتين هدكو عليه فاخبرته نكركوت يا رسول الله اندزي بلن متتتن سكرن اندزي بلن سناغر يمديناو سو بشقنا راسين متاني عليه اندزي هي يتبابالو يچن اي وردت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه አሁን የመጨረሻ ካሁን በኋላ ኸምር حرام ብያለሁ ወለ الله سبحانه وتعالى ومنها ليلى دمو ليلى سبب قال له ما اخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الانصار ليلى مكنيات دمو منالو ሁለت قبيله ናቸው የመዲና ናቸው የመዲና ሰዎች ሁለት قبيله ናቸው شربوا طقطنا سكروا حتى ثملوا فبعث بعضهم ببعض يندنداچو مسرادب جمرو فلما انصحوا سكرام يعني يچنقلاطاچو سكرام دزي سيهد وجعل الرجل منهم يرى الاثر تماتو نديوم تماتونا بافنچاو عند يقسل نجر سياي يا دمو براسو لا يتفنكته سياي لباچو سيملس معناتنو سيدونو كسكرام سيوطو نعم فيقولوا فعل هذا باخي فلان وندمي اغرند اندزي ارغو يسبرني وكانوا اخوه اخي في الله كانوا ميلو اخي في الله يا الله وندمي هنا وندزي ارغو سنو يمتاني وكانوا اخوه في الله ليس في قلوبهم ضغائن بلباتهم منم اينت قيم بقال النبراتهم يوددوا نبر والله لن سكرونو ندي لو كان بي رؤوفا او رحيما ما فعل بهذا انجدي انين يمود مسلو يتاي نبر اهون جن راسي متاني حتى وقعت في قلوبهم الضغائن اهون بزيه مكنيات بهلتهم قبيله طب تنسى طورنت ليارغوتن شنو يقراچو hatta nabiyachin sallallahu alaihi wasallam mattonu astarqwacho inji turu ko nacho betam yemiwaddedu wondumosh nacho lakin cinqlaqacho sisakr yemayibal neger alu فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر فهل أنتم منتهون وقوله عز وجل نقريب تفسير نقبالنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر خمر خمر نو تاك ألاتشو ميسر قمار نو والأنصاب يعني الأوثان تاوتش ناتشو بإنش أتسرو تاوتش ناتشو أنصاب سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها وأحدها نصب والازلام يعني الاقدح ازلام مالت ياو سيني منامن نو برچقو ارغو انتن يادرغو نبر يا طاوتون يطيقالو للسافر على السافر يميلو نجر ازلام التي كانوا يستقسمون بها واحدها زلم تبالالش بزو دمو ازلام يبالالو يعني من يارغو نبر السهام التي عن طريق يطلب الشخص نعم معرفة ما قسم له من خير او شر لمثال هبل بلو طاوت نبر بانشته السرى اهوني متانا عنده جيتاي يلوال للسافر ويسال السافر بلو باند سيني وين باند برچقو ان مرچا ياسغبال ازا اهون عند نجر على ملكت نچ كهونه تسافر معناتنو طقر كهونه دمو اتسافر معناتنو بمهاكل كهونه دمو يعني اسببت مالت نو اندزي نبر انت نو استقسام ودا الله كما تطقات ودا عند نچيت تطقتو است من دميلني برو انت يارغو نبر الله من عليه بمولو يه نجر هو من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه يا الله يا شيطان سرانونا كزي راقو عليه لعلكم تفلحون ان من الى الله سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان شيطانك وكنانت مفلقو مندنو أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والله أنتنو الله سبحانه وتعالى بمتأتنا بكمار ميمت أو إني لنقراتشو إني بسعود عربية يتكستو لنقراتشو أما العداوة في الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا هلا كنا منا قولوا عند سو السرب الراكتتا السرب أج كتشمربت عندنا السر ويسك كتشمربت مني هنا الوندموش على طول ودا انسسانا ميكايرو تمام سلازي يمتات قده الله شناك وحلل عندهم عند باند مسحف منا نببكم السلاتشو عنده نو سكروال بات امنو يسكرونا مريت لاي زنبلو تنيوتو يالي عنده وشا متانا بقفو لاي بفيتو لاي شنبت وشا كنو اقولون تالا رقو بفيتو لاي شنبتنا كذا من عليه وضوء يدرقه مسلوت بإجوه رقو فيتون يدبس يدباب بس اندزياب بس من عليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطاهرين بلو بشنتو رقو كونو فيتون دبس بس بس رقو وضوء يدرقه مسلو انقلي سكروا على سويو نا يوشاو شنتو رقو اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين عليه بالا والله بنتنو بكتب بنتنو يا غنيوتي نو ان يسكر سو حقيقه من دم يارق كلنا قالن سعد بن ابي وقاص راسه يتفنكتو سلا سكر نو من على الله سبحانه وتعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وذلك ان من اشتغل بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله ما أنه صلاة يستوس كسكره ما أنه يعني كمار كمار دمو كمتات يبسال له كمار يتجاوهتاته تاكال له ينقر كمار عند جزي كتبله يين يتبله وتلمل سؤال له يالك بكا بتأمنه تلك أرقه نوم يتجاوهته كمار عندهم كمتات يبسال له السوق وشوش عليه صلاته صلاه يمبالو نغير زاغزي متالچكو عند سو متت كتطانا قمار كتچاوته صلاه الله يرحمش نبالات طيب عند كان عنده نو صحابي وهو عبد الرحمن بن عوف يهم كنزا السر بجنه يتبشروا ناتشو انت تاقالچو ادلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، تمام، وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة الخير، الذي أسر بجنة يتبشرون له. أهون عبد الرحمن بن عوف تقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا، فقرأ قل يا أيها الكافر، راسه عبد الرحمن بن عوف كنو تو سكرو ودى صلاة قبرنا، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبد، لا لا لا لا يلتشوك ألات بمولي سرزو، قل يا أيها الكافرون لا أعبد نو هذا لم السوقن أعبد والي سكروا على القليل سويو. إن الله سبحانه وتعالى من على تشو فأل أنتم منتهون، أي انتهوا. إذن أنا إني اللي نقرأتش وندموش بس أودي أربع يميقن يالو يتقن يو بتالي درو مجمرة سنمتا تقهب نبر تقهب أهون والله بس أودي أربع نبرو سوش أهون يسمونا تشو نينجا كالو كالو الزي سأودي أربع من دمي الدرق ينبر ياك ألو شفات يمي بالسرع نبر تقالت شفات شفات مالت مجمرة سنمت سعودي عربية سقرا سيمولا بسقرا بيت توبو النبرم مجاري وده وش يميلكو النبرم قنا يتسرات نبر سعودي عربية من نبر سقرا بيت يعني دي فاميلي سقرا بيت سيمولا مكنام تتشفت والله يعني توسدونا بمكنا ببرها يدفوت نبر زي لاي لمسالي عند سقرا بيت بهولت مكينا يميش الرسي يالي من يدر قال لو اندو موشاچن يه يانت سقرا بيت يلالو لسعوديو سبات انتن ياسفل قوال سبات قزي موسادا لبن يلال ياند قزي امستمتونو سوستشي امستمتو يوسدال لزي سقرا بيت سقرا بيت بس انت بهولت ساعت يش ارسوال تاقال لاتشو انيم ماك اتشو نبرو 60,000 ريال بوري مياس قبونا ببرو تقام بحرامنا هلو مكناتهم بدن كسروا كاسر شي بلا اياس قبوم اسكسل ساشي بل عندو والله الزت انا شي اياس قبار لو يلوين نبر. على كل حال بزي اينت يسب السبوت قنزب الله سلت الله شونا بقمار يطفوت نبر لليت يلعبون قمار اسكهونه مالي اسكهونه كمار يمتشاوتو قالو جن تنش اند درو ادلم غنزب اهون حتى قمار سيتشاوتو عند سو 40 شي بكيسو يزو متانا قمار يتشاوتال يبلال غدنيوچو يبلوتال ادلم يشنفال ماتنو مكيناو ياسيزال مكيناو ي 60 70 ي 60 70 ي 70 شي مكينا نچ لمثاله تويوتا لتونت تشلاج مرسيدس لتونت تشلال ياسيزاتال بقى يجعوت القمار السومي بلال ثم يتكهرب بتقامي قتلال متجعوت متجعوت متجعوت يفلقال مكنياتهم يطفاو لملسهم يفلقو قوين يزيلنا يهدنا بيتو مستوتن يتعالج يسوان ورق سرقو يامتعنا يجعوتال السومي بلال كذا خلاص بتقام تلاتشاب انتني إيلال يتقلاتشوال يسد باتشوال يسد بوتال يسد باتشوال يسد بوتال والله ببلاوانا بدولا إما تنبر. ومن هذه الأشياء من أدمن على الخمر والدخان خمر تطو يماكو سجارات ويم دخان تطو يعني سجارات أطيسو يماكو ببسجت قنزباتشو سلة تبلا بقمار سلة ودم قنزباتشو يالنبراتشو متأت إلم دالو سجارة يلم دارلو كأسبلهم ودا حشش يهدارلو ماتنو. وأخيرا من عمل بالشفاط 10 سنين ولعب القمار أخيرا وقع أن يعمل سواق إمانوين النزي سلساشي بور يمياس قبو ينبرو قبو ينبرات شو بقمارنا بمتأت سبكلو مجرش أهون في تاتشين اللو يفاميلي درايفر هونو على هون بشي عمس مطبو هلت الشي يسروناتشو مغناتهم بقى تجعوتوا بقنزب ماتنو. وبعضهم سجنوا عندندو دمو يتاسروا اللو تاسروا اسكهن درسي الوطو سوچ اللو. وبعضهم تضاربوا بالسكاكين عندندو چو دمو بتقام بسكينا ببلاو يتماتوا اللو يهلو تقلله የአላህን ሙራድ የአላህ ምን ማለት መሆኑን አሁን ይገባሃል። ምን አለ አላህ? ኢነማ ዩሪዱ ሸይጣኑ አን ዩቅዐ በይነኩም አልዓዳዋ ወልበግዳ። ሸይጣን እኮ መጠጥ ጠጡ የሚላችሁ፣ ቁማር ተጫወቱ የሚላችሁ እኮ እርስ በርሳችሁ ጥላቻና መተናነቅና መደባደብና መገዳደል እንዲፈጥሩላቸው ነው። ፊልኸምር ወልመይስር ቢዛት አጉል ለኩም ስፔሻሊ በቁማርና በኸምር የሚመጣው ኸይር የለም። ወያሱደኩም አን ዚክሪላህ እሱ ብቻ አይደለም ከአላህ እንዲያርቃችሁ ከሰላት ከዚክር እንዲያርቃችሁ ነው። ወአን ሰላቲ ፈሀል አንቱም ሙንተሁን አትተውትም ተውት አሁን ማለት ነው። ፈሀል አንቱም ሙንተሁን ተውት አሁን ተውት ካሁን በኋላ ኸምር ሐራም ነው ብያለሁ አንዲት ቅንጣት እንኳን ፊት የምትባል ሐራም ነው ብያለሁ ብሎ በዚህ አያ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኸምር እንዲከለከል አደረገ ማለት ነው። ወየቁሉ ነቢ ስ ሰለም ኩሉ ሙስኪሪን ሐራም ሱብሓነላህ። አሁን ጠጅ ነው መጠጥ ነው ቢራ ነው አትበሉ። ነቢያችን ጠቀለሉት ሁሉ ጭንቅላት የሚቀይርና የሚያሰክር ሐራም ነው ብለዋል። አንድ ዓለም ምን አለ? ወላሂ አለ ውሃ ተቀላሽ ውሃ ይህን ውሃ ጠጥተው ከሰከረ ሐራም ነው እንላለን። ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ? ኩሉ ሙስኪሪን ሐራም። طيب هنا نقف قليلا زي لا تنش اسكنكم كل ما اسكر حتى ولو كان ماء حرام فهو حرام. طيب وسميت الخمر خمرا خمر لمدن خمر يتبالك عليه لانها تخمر العقل عقله تزقوالك يعني تغطي العقل اي تغيرها سلام ينبروا عقل ድብልቅልቅልቅ አርጋ ሀቅ እንዳይታይ ወይም ሀቅ እንዳይናገር ጭብልቅልቅ አርጋ አቅልህን ትቀይራለህ። ወቃለ ሰለ ላ ሰለም መን ሸሪበ ልኸምረ ፊ ዱንያ ثመ ለም የቱብ ምንሃ ሐረመሃ አላሁ ዓለይህ ፊ ልአኺራ። መጠጥ ሲጠጣ ቶባ ሳይል የሞተ በአኺራ የአኺራን ተምር የጀናን ኸምር አይጠጣም አለ። ወቃለ ሰለ ላ ሰለም لعن الله تبلكتو غري من عند تلعنه لعن الله الخمر خمر راس ملعنه وشاربها يميتطات وساقيها يميقداو وبائعها خمر يمشطو ومبتاعها يعني يميغزاو وعاصرها خمر يمسراو راسو يميچمقو ومعتصرها وحاملها تشكمو يميهدو والمحمولة اليه يعني تشكمو يمي متقلت واكل ثمنها خمر شطو يمي اسكباو غنزب بمولو النزي كله ملعون ناتشو بمولو ملعون ناتشو هوني تقسكواتشو بمولو. اذن خمر مشط حرام نو متتات حرام نو خمر اندي تتو ارقه مرداتم حرام نو يهلو تتقللو حرام هونال. وهي تسمى ام الخبائث خمر يمطفو نغروچنا የኸቢቶች ነገር እናት ነች አሉ። ወሐቀ ለሃ አን ቱሰማ ቢዛሊክ እውነተኛ ነው ደግሞ ትክክል ስም ነው የሰጧት የመጥፎ ነገር የብዙ አጥፊ ነገር እናት ነች ያልዋት ትክክል ነው አሉ። ወኩሉና ያዕለም አልቅሳ ሁላችን የምናውቀው በመጽሐፎቻችን የተጻፈው ቅሳ አለ አነ እምረአተን ተቂ አንዱ ተቂ የሆነው ሰው ነው አስጠራችሁና መጣ። አንዲት ሰራተኛ ነው ሄዳ ጠራችሁና ሄደች። አሁን እዛ ቤት ሲገባ ቤቱ ሶስት በር ነበሩት አሉ። በሩን ከፍታ አስገባችሁና ዘጋችሁ። እንደገና ሁለት በር ተከፈተ ዘጋችሁ። እንደ ሰይድና ዩሱፍ ቤት ማለት ነው። ውስጥ ሲገባ እንዴት የመሰለችው ቢዩቲፉል ውመን እዛ ቁጭ ብላለች። ፈቃለት የጠራሁ እኮ እኔ ነፍሴን እንድሰጥህና ግብረ ስጋ እንድታረግ ከኔ ጋ ነው። እምቢ አላት። እኔ ሐራም ነው ይህ አላህ ይጠላል አለ። እንግዲህ ግብረ ስጋ ሳታደርግ ከኔ ጋ አትወጣም፣ አለበዚያ እኔ እንግዲህ ይፋ ወጣዋለሁ ነገሩ። እምቢ አላት። ፈቃል ኢዘን እቅቱል ሀዘ ጥፍል ትንሽ ህፃን ነበር እንግዲህ ይህን ህፃን ግደለው አለችው። እምቢ አለ። እሺ እነዚህ ሁለት እምቢ ካልከን መጠጠጣ አላችሁ። አሰበና ሰው መግደል ክልክል ነው፣ እንዴት ገድላለሁ ይህን ህፃን አለ። ዚና ማድረግ የባሰ ነው፣ እንዴት ዚና አደርጋለሁ አለ። መጠጡ ግን ትንሽ ጠጣውና ከሞት እንድድን ከውርደት እንድድን ብሎ ነው። መጠጡ ትንሽ ፊት ፊት ብዬ ጠጣለሁ፣ ከዛ በኋላ ተውባ አላለሁ አለ። እንግዲህ ተወርጧል እሱ ማለቴ በችግር ነው እንደዚህ የሚለው። እሺ ብሎ መጠጡ ጠጣና ድገም አለችው። ደገመ ሶስተኛ አለች። ሶስተኛ በአራተኛው ጊዜ ዚዝ አለ፣ በቃ ሰከረ። ተማም ከሰከረ በኋላ ልጅቷን ጅማ አደረገ። ህፃኑም ገደለው፣ መጠጡም ጠጣ። ሶስቱም በሁሉ ወንጀል አድርጎ ወጣ። قال عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إيمان أن خمر هلتم بان لبا يقنيوم إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحب أن يخرج صاحبه وذلك لأنه رأى أن أقل الشر أن يشرب الخمر فجرته إلى باقي المحرمات سيدنا عثمان من لالو والله خمرنا ኢማን ባንድ ልብ ሁለቱም አይቀመጡም። ኸምር ከገባ ኢማኑ ይወጣል፣ ተጠንቀቁ አለ። نعم እሺ قال العلماء تحريم الخمر كان بتدرج እዚ ላይ እናስቆምና እንዳይረዝምብን ኢንሻአላህ። አሁን እንግዲህ ተፍሲሩ ተጀመረ። ባንደኛው አያ ነው ያለነው፣ ልብ በሉ። በ87ኛው አያ እሱም አልጨረስነው። የሁሉ አንድ ሰዓት ተኩል የተናገርኩት አሁን በአንደኛው አያ ብቻ ነው። እንያዘው፣ ለሚመጣው ሳምንት ደግሞ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። እዚህ አቆማለሁ። እናንተ የምትሉት በሉ ኢንሻአላህ። ዛሬ የተፈሰረው እንግዲህ ምን የሚል ነው?